صلوا العرسان يا هلا ويا ألف اسم الله، من عين الحاسد ربي يحفظكم الله، من عين الحاسد ربي يحفظكم الله. على الوارد زفوا هزين العرايس، عريسنا لبسها أحلى المحابس، عريسنا لبسها أحلى المحابس. عالهدا مشوا العروس عالهدا، ما حدا جاب بحالها ما حدا، مشوا العروس عالهدا ما حدا جاب بحالها ما حدا. الغالي ومدللي على اهلها، غالي وكل الحال الخلاق لها، غالي ومدللي على اهلها، غالي وكل الحال الخلاق لها. هو عالهدا رشول الوارد عالهدا، عارسين الدلل ما مثلو حدا، عالهدا رسول الوارد عالهدا، عارسين الدلل ما مثلو حدا. هو غالي والدلل على أهله، غالي والفرح بيلبقلو، غالي والدلل على أهله، غالي والفرح بيلبقلو. وسكرة عروستنا سكرة، محلاها مرسومة ما شاء الله، الله ما شاء الله. قولوا سكرة عروستنا سكرة، محلاها مرسومة على المسطرة، الله ما شاء الله، الله ما شاء الله. هو يا عريس جوا عيونك خفيها، هي بتستاهل تدللها وتهنيها، الله ما شاء الله، الله ما شاء الله. يا سلام يا عريس جوا عيونك، ما شاء الله. قولوا عروستنا آية بالحالة آية، ست الكل أميرة عالصبايا، الله ما شاء الله، الله ما شاء الله. ايه على الياني علياني عريس الزين حلياني، على الياني علياني عريس الزين حلياني، من حبه أخذ المسيون الأمور الحلوة الحنونة، على الياني علياني عريس الزين حلياني، أخذ المسيون الأمور الحلو الحنوني. هالحلا يلبك إليك محلى وما أجملك، تمايلي وتدللي من الليل العريس لك، هو جيرا ولا حليله ونفرح كل العيلة. على الياني علياني عريس الأمور الحلوة الحنونة على الياني علياني عريس السين حلياني الغنن يا العمات هاهن يا الخالات العريس اخذ من احلى البنات غنن يا العمات هاهن يا الخالات العريس اخذ من احلى البنات الله يسرها فحص العيادات طابك يا عروس دمك عاد امه الله يسرها فحص العيادات طابك يا عروس دمك عاد امه العرايس فاتت عائمه